الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا فيما سبق، أو بالأحرى كنا نتحدث فيما سبق عن الآيات الثلاث المرتبطة بالصوم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة تستفاد منها مجموعة من الأحكام. أحد الأحكام التي تستفاد منها هو هذا، أن الصوم مكتوب وواجب على المسلمين كما كتب على الأمم السابقة، ولكن يستثنى من ذلك طوائف ثلاث، فإنه لا يجب عليهم الصوم. ما هي طوائف الثلاث التي دلت عليها الآية الكريمة؟ المريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه الشيخ الكبير. أما بالنسبة إلى المسافر والمريض فعدة من أيام أخر، يعني لا بد وأن يقضي بعد شهر رمضان. جيد، قلنا وهل يكفيه الفداء وهل يلزمه الفداء؟ قلنا لا يستفى منه بالفداء ولا يلزم بضمن الفداء، واستفدنا بينا كيفية الاستفادة من الآية الكريمة. وأما بالنسبة للصنف الثالث وهو الذين يدخل الشيخ الكبير، فعليه القضاء، فعليه الفدية من دون قضاء بالسجن. ثم بعد ذلك قلنا قد يطرح هذا التساؤل، وهو أن الآية الكريمة قالت: وعلى الذين يطيقونه. هذه تدل على أن الشخص الذي يطيق الصوم يتمكن من الصوم، مثلنا احنا ان شاء الله تعالى نطيق الصوم نتمكن عليه. هؤلاء وعلى الذي تجي في الطعام يعني يتجي. ولكن الصوم افضل، وان تصوموا خير لكم. ما نظر الى الشيخ الكبير؟ لو كانت نظر الى الشيخ الكبير مناسب ان تقول ماذا تعبر؟ وعلى الذين لا يطيقون، لا انها والحال انها قالت وعلى الذين يطيقون. اذا الآية الكريمة تدل على ان الشخص القوي الذي يطيق الصوم هو مخير بينهم، بين فدية وبين ماذا؟ الصوم. وان تصوموا اي وصومكم خير لكم، يعني أحسن منية، أفضل منية، أرجح من ماذا؟ لا تقول هذا من الفجر، من الفجر، والفجاء جائز والصوم جائز، كلاهما بنحو التخيير، ولكن الصوم خير. هاي هكذا تدور، لا أنها ناظرة إلى الشيخ، ولا إذا ناظرة إلى الشيخ الكبير من المناسب أن تقول وعلى الذين لا يطيقونه. وذكرنا ايضا ان البعض لاجل هذا، لاجل هذا التساؤل، قال بان هذا صحيح ولكنه كان ثابتا في الزمن السابق، يعني في الزمن القديم كان الشاب القوي مخير بين امرين، بين ان شنو يدفع فديه وبين ان يصل، ولكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى الى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر. فريق. هذه الآية قيل بأنها ناسخة للسابقة، فإذا من آيات متصلة للسلام أي سبقه متصلة. فقوله تعالى فمن شهد نسخ يدل على أن كل من شهد عليه هذا ناسخ إلى ذلك التخيير المتقدم، فالتخيير كان ثابتا في الزمن السابق ثم بعد ذلك نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم هكذا قيل أقول. ولذلك إذا تراجعون كتاب ناسخ والمنسوخ، هذا كتاب للنحات وغير النحات اللي فيه في الآيات الناسخ والمنسوخ، واحدة من الآيات التي يذكرونها من الآيات المنسوخية هم يذكروها هي هاي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وأنت تصوم خير. قالوا بأن هذه الآية تدل على التخيير في الزمن الثالث للشاب القوي الذي يطيق الصوم مخير بين الفداء وبين الصوم، والصوم أفضل، ولكن بعد ذلك نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لأجل هذا التساؤل قيل بدعوة ولكن نفتح طلبنا الجديد من النار، مطلبنا الجديد من الآن ولكن الصحيح أن الآية الكريمة لا تشتمل على النفس فإن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليس بناظر إلى الشاب القوي حتى يقال بأن الحكم سابقا كان هو التخيير للشاب القوي بين الفداء وبين الصوم، وإن كان الصوم أفضل ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد نقاط هل بل إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ناظر إلى خصوص الشيخ الكبير الذي يصعب عليه الصوم، ومعه فلا نسخة الآية والوجه في ذلك هو أنه يوجد فرق بين الإطاقة بين الإطاقة وبين الطاقة، فإذا قيل فلان طاق هذا العمل، فلان طاق هذا العمل، أن يتمكنه، أن يتمكن من أدائه، أما لو قيل فلان أطاق الحمل فالمقصود أنه بذل كامل طاقته لتحقيقه، ولكن ذلك كون الفعل ذا مشقة، إذ لو لم يكن ذا مشقة شنو تسمين لي؟ فلا حاجة إلى بذل كامل الطاقة والجهد، وعلى هذا فكلمة أطاقة تستبطن معنى المشقة والعسر، وحينما قالت الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه المقصود وعلى الذين يبذلونه، كامل جهدهم وطاقتهم لأداء الصوم، الذي لازمه العسر والمشقة، إن على هؤلاء فدية طعام مسكين، والمصداق الواضح لذلك هو الشيخ الكبير وإلا فالشاب لا يحتاج إلى بذل كامل طاقته، ومعه فلا وجه بدعوى النفسي كما لا وجه لدعوى الحاجة إلى إضافة كلمة لا، لو كان المقصود هو الشيخ الكبير إن كلتا الدعويين وجه لهما بعد البيان الذي أشرنا إليه. ما أدري سوى إذا استحب شيء يسمونه مضارع إجماعي. مو بعيد على أنه إذا ذاك يطيق ذاك يطيق وذاك يصير شنو عطاق يطيق، والآية الكريمة يطيق بضم أوليه، يعني بعبارة أخرى إذا أردنا من طاقنا بالفعل المضارع يكون شنو يطيق، فإذا أردنا ماذا من عطاق ناخذ فعل مضارع نقول يطيق، لأن حتى قاعدة الفعل المضارع يضم أوله إن كان ماضيه شنو رباعية، وإذا لم يكن رباعي يفتح، فهنا إذا من طاقة يطيق وإذا من أطاقة يصير شنو يطيق، والآية الكريمة تضم الأول يطيقون أوله، فحين هذه المحدودة من أطاعة حيث السائدة بطيئة لا بخش فيها. جيد، هذا الحكم الأول الذي نزيد منه من الآية فيه. الحكم الثاني رقم 2، لأن قلنا عدة أحكام في السفارة 2، حكم الثالث أحسن حكم الثالث باب اشتباه ثلاثة، إن كل من حضر الشهر فعليه صومه، وما المقصود يقول ان كل من شهد ان كل من شهد الشخص بعدين اجي افكرها ما اريد افكرها بعدين اي بارد صحيح ان كل من شهد الشهر جلس عليه صوم، وما المقصود من شهود الشهر قد يفسر ذلك إما برؤية الهلال أو بحضور البلد وعدم كون الشخص مسافرا، وكلا التفسيرين قابل للتأمل، والمناسب كون المقصود من شهود الشهر هو إدراكه والحضور عنده يقال فلان شهد وقعة صفين أو واقعة الطفل أي شنو معنى شهد واقعة الطفل أي حضرها وكان فيها وهكذا الحال في شهود الشهر. فإنه لا بد من تفسيره بالحضور في الشهر، وكيف يتحقق ذلك؟ شلون نحن في الشهر؟ وكيف يتحقق ذلك؟ يتحقق فيما إذا بقي الشهر حيا ولم يمت، إلى أن دخل، إلى أن يدخل شهر رمضان. الباقي على قيد الحياة وقد شهد الشهر. نعم لازم ذلك، إفطار رؤية الهلال، إذ لو لم يره وكان الشخص باقيا على قيد الحياة لم يصدق أنه شنو شهد الشهر من جهة شنو كله، من جهة شنو، من جهة عدم تحقق شهر رمضان في نفسه. ليصدق الحضور لديه وعنده، وعلى هذا فكل من رأى الهلال يلزمه الصوم، لا من باب أن الشهود، لا من باب أن شهود الشهر، هذه الفوائد الضريبة جدا ضريبة، لا من باب أن شهود الشهر عبارة عن شنو؟ رؤية الهلال، بل ذلك باعتبار أنه حينما يرى الهلال يصدق تحقق شهر رمضان، والمفروض أنه باق على قيد الحياة، فيصدق آنذاك أنه قد شهد الشهر أي حضاره فالآية الكريمة يصف أن نتمسك بها لإثبات أن كل من رأى الهلال يجب عليه الصبر، لكن لا من باب ان شهود الشهر يعني شنو يعني رؤية الهلال. لا لا لا لا بل لأجل ما ذكرناه أي لأجل أنه حينما يرى الهلال وهو حي يصدق عليه أنه قد حضر في شهر رمضان، بخلاف من لم ير الهلال لم يره، فإنه لا يصدق عليه أنه حضر الشهر من باب شنو من باب ليس من باب من باب عدم تحقق الشهر في نفسه. والحضور لدى الشهر فرع تحقق الشهر. هذا من المكاتب الظريفة اللطيفة جدا. التفت وقلع بين الكمياء ايها الاخوة في الحج العادي مرة ثانية، ما عندي تكرار. حتى بعضهم تفسر بأنه شهد الشهر يعني عين نظر إلى الشهر، لا، احنا نقول مو هذا معنى شهد الشهر، مو معنى أنه رأى، بل نقول من رأى الشهر يكون يصوم، لكن مو من باب على أن معنى شهد الشهر ورأى الشهر، لا، شهد الشهر يعني حضر الشهر، شو بيجي يصف حضر الشهر؟ إن الشهود معنى الحضور، شهد وقع الصدين بمعنى حضر، هذا معنى الحضور يخلفه. بس شو بدي اصدق شهد الشهر اذا باقي حي وبعد زائد رؤية الهلال لانه لو لم يرى الهلال لا يصدق شنو الشهر في رمضان فيكون وباقي حي الى ان حينما يرى الهلال ايه هو من شهد الشهر ايه هو من الآية ناظرة انت علما الآية ناظرة إلى إصدار حكم لكل من شهد الشهر فإن من رأى الهلال يحسر غير نار أنا الذي رأيت الهلال فالشهر ينطق في حقه فإذا سبق شهر رمضان حضر عنوان حضر ينطق أنا حضرته السلام في شهر حضرته الآية الكريمة قلنا شهد الشهر إحنا حضره الآن أنا يصدق علي حضرت في شهر رمضان. لا. إذا واحد على أنه ماذا ما باقي حي إلى حين رؤية الهلال ما يصدق على أن حضر شهر. إيه حضر ما يصدق. أنا إذا أقول بمعنى لغوي شنو؟ ترتيب الآية فمن شهد الشهر يعني من حضر الشهر لا صدوا على أنه يجب التعبير إلى من بقي من حضر الشهر فمن شهد الشهر أي من حضره متى يزق حضره حضر الشهر بشرطين واحد يكون حي وصدقه السيدان وحيثه ما يضح حضره الثاني رؤية الهلال فإذا ما رؤية الهلال ما يضح على أنه شنو شهر رمضان حتى يضح حضره وضع أنا ما قاعد أدل ابتداء عن الآية الكريمة تقول فمن بقي حيا الآية الكريمة تقول من شهد شهد شارع شنو حضر الشهر. تعلمت لا أصدنا رسول الله أصلا شهد مو معناه حضر. طب ما عدنا نجاح. إذا تقول شهد معناها رأى. هذا ما قلت له. أنا أيضا أقول على أنه شهد الشهر أي حضر الشهر. أدرك الشهر. نظير ما يقال شهد وحرف الدين. أو واقعة الطف أي حضرها. فمن حضر الآية تقول هيك. من حضر الشهر. إذا بصرح هيك الآية فهي مثلا تقول. فمن حضر الشهر فليصمه. إذا هبت الآية الكريمة قال حين إذن يجي سؤال الدين عبد نقول متى يصدق حضر فلان الشهر في أمر واحد يكون هو حي واحد الشهر يكون دار الشهر يكون موجود تحقق الشهر بالرؤية هو يكون يبقى حي حتى يصدق على أنه حضر الشهر فالآية الكريمة ابتداء ما تريد تبين شنو شرطية البقاء على الحياة او ابتداء ما تريد تبين شرطية الروحية لا وعندما ابتداء هي تعد معنى كنائي معنى وايد اللي تعد بينه انه من حضر الشهر هذا الكناية سبب اضطراب شرطية الرؤية والبقاء على قيد الحياة احببت من حضر الوليمة عليه ماذا ان يدفع كذا يدفع هذا المقدار فهذا الشيء استبطن انه يكون باقي الوحيد ويكون على انه وليمة موجود مو معنى على انه من حضر الوليمة يعني اذا كان حق وليمة لا مو هذا معنى لا هذا لازمه هذا يعني معنى ففي المطابقة حضور الوليمة حضور لازمه هو حي وحضر ولازمه الثاني ماذا انه وليمة موجود هنا هم مات كذلك فالأسمي الآية الكريمة لمن قالت ومن شهد فمن شهد الشهر المعنى المطابق ما هو يعني حضر الشهر هناك معنيان التزاميان بالاثنين احدهما البقاء على قيد الحياة والاخر ماذا تحقق الشهر الذي يكون عن طريق الروحي فتدني معاني التزامية لا انها هي المعاني المطابقية فالرؤية ليست هي المعنى المطابقي وانما هي هو معنى ماذا التزام اذا واحد عدة طاولة الان شو الحقيقة انا اتعرض الشهر واجب حياتها مصطمة في مصطمة هذا واجب هذا واجب احنا لو قلنا هاي الآية وحدها واجب لكن بعدين جبت الآية الكريمة الثالثة قصدها على أن المسافر خرجت لولا ذيك الآية كنا نقول بريء هذا حضر الشهر حضر الشهر إيه بريء حضر الشهر فيجب عليه لكن ذيك الآية الكريمة إذا تبين القيد الثاني أنه حضر الشهر بائد أن لا يكون المسافر هاي الغلطة ما بقى استفدنا على مطلب ثاني حين صد ما يما ترى الظاهر بشيء وما سابق بذلك يعني والثمرة هما تظهر ماذا في مورد ثاني ما هو يعني مو هكذا ثمرة تظهر في إثمان العدة يعني لو شهر شعبان في القطن إلى 30 يوم فيصدق من دون أن نرى الهلال يصدق ماذا حضور الشهر لأجل على أنه دخل شهر رمضان جزمان باعتبار إثمان العدة 30 يوم من شهر شعبان بالرغم من أنه لم يرى بينما على تفسير شنو فمن شهد الشهر بالرؤية لازم نقول شنو الآية مثل علينا على وجوب الصوم عليها بينما إذا فسرنا بهذا المعنى الذي بيناه حضر الشهر ما شهد الشهر بمعنى حضره لازم على هذا الذي لم يرى الهلال مع فرض إثمان العدة يجب عليه الصوم هاي فرصة هذا هذا أما تضيفه وإن شئت قلت وإن شئت قلت إن المعنى المطابق لقوله تعالى فمن شهد الشهر فليصمه هو ان من حضر الشهر فليصم. هذا هو المعنى المطابق. وهذا المعنى المطابق يستلزم امره بقاء الشخص على قيد الحياة، ودخول شهر رمضان، من طريق الرب. فرؤية الهلال ليست هي المعنى المطابق لشهود الشهر، بل هي مدلول التزامي. وتظهر الثمرة فيما إذا لم يرى الهلال ولكن تروه، إكمال العدة في شهر شعبان، لأن أكمل 30 يوم. إنه في مثل ذلك يجب الصوم. بالرغم من عدم رؤية الهلال، وما ذاك إلا لأجل أن شهود الشهر عبارة عن الحضور فيه، وهو صادق بالرغم من عدم الروح. بينما بناء على تفسير شهود الشهر برؤية الهلال يلزم عدم دلالة الآية على وجوب الصوم فيما إذا أكمل شهر شعبان ثلاثين يوما. سريم او ثبت يعني هو لم يرى ولكنه ثبت في نهاية المورة الثانية للثمرة. هذا موري عمل هذا كما وتظهر الثمر. هذا ما تستجره فيما لو ثبت دخول شهر رمضان بالوسائل الاخرى كشهادة عدلين وحكم قاتل، فإنه يمكن التمسك آنذاك بقوله تعالى: فمن شهد مقام لإثبات وجوب الصوم. بينما لا يمكن ذلك فيما إذا فسر الشهود بالرؤية. وبالجملة لا معنى لتفسير شهود الشهر بالرؤية نفسها، لا مرة. إذا يعني نريد ماذا عبارة أخرى بناء على هذا التفسير اللي ذكرنا، هذا التفسير الوسيع، راح نتمسك بالآية الكريمة: متى ما حكم الحاكم، متى ما سمى قبض بشهر الحدين، متى بإثمان العدة. نتمسك بالآية لإثبات وجود الصوم علينا على الجميع. بينما شنو بناء على تفسير ماذا الشهود الشهر بالرؤية، فقط في حقي، فقط في حقي منه ما يرى أن يتمسك بالآية، أما في حق من لم يرى بعد ما يمكن يتمسك بيه من ما يمكن آية الثمرة بينها تفسير. وبالجملة لا معنى لتفسير شهود الشهر بالرؤية نفسها ولا معنى أيضا وبشكل أوضح لتفسير شهود الشهر بالحضور في البلد وعدم السفر. فإن ذلك بعيد من جهة أن الآية الكريمة لم تنسب الشهود علما إلى البلد، بل نسبته علما إلى الشهر. فهي لم تقل فمن شهد البلد، بل قالت فمن شهد الشهر، هذا مضافا. إلى أن الآية الكريمة عقبت ومن دون فاصل طويل بقولها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإنه مع التعقيب بذكر المسافر لا معنى لتفسير شهود الشهر بحضور البلد. فتأمل يمكن المناقشة في ذلك. قد واحد يقول قبل آية تبين حكم إذا واحد مسافر شنو هيك طاف عليه، لا طول لا قضاء في تبين آية القضاء. اللهم صل على وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا في آيات السر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر آيات ثلاث كانت من سورة البقرة آية 183 184 185 وذكرنا بأن هذه الآيات الكريمة تشتمل على عدة أحكام وصرنا في سبب بيان تلك الأحكام حكما بينا الحكم الثالث الرابع بلي لا صحيح اشتبهت هذا كله هذه احكام ثلاثة بحثنا الجديد لا مستر هذه احكام ثلاثة يمكن استفادتها من الآيات الكريمة المذكورة وبعد هذا نطرح عدة أسئلة لنجيب عليها السؤال الأول هل المرض الذي دلت الآية بين شريطين الآية الكريمة على سقوط وجوب الصوم معه والانتقال إلى القضاء أغلق الشريط هل المرض يسقط معه بعد الشريط يسقط معه وجوب الصوم بما هو مرض ولو لم يوجب الصوم معه الوقوع في الضرر كما لو فرض أن مرضا معينا كان لا يتضرر صاحبه من الصوم بل لعله ينتفع شنو فرضنا هيك كان مرض او ان من اول شقين هل المرض بما هو يوجب سقوط الصوم او لا يسقط وجوب الصوم الا إذا استلزم المرء التبرر وبكلمة مختصرة هل مطلق المرض يوجب سقوط وجوب الصوم او خصوص ما يستلزم الضرر والجواب مقتضى اطلاق الايه الكريمه هو الاول اي ان المدار على مطلق المرض ولكن بالرغم من ذلك لا بد من التقييد بما إذا استلزم الضررين والوجه في ذلك أمران ألف التمسك بدعوى انصراف الآية الكريمة الى المرض المضر دون مطلق المرض فالآية الكريمة وان كانت بادئ ذي بدء مطلقة إلا أنها منصرفة إلى حصة خاصة وهي الضرر المضر ولعل نكتة الانصراف هي قرينة مناسبة الحكم والموضوع فإن العرف يفهم أن المناسب لسقوط وجوب الصوم هو المرض المضر دون مطلق المرض فالمناسبة تختص بنظره بينها بين الأمرين ها أي بين الإضرار وبين سقوط الوجوه. ولا يرى تناسبا بين المرض الذي ينتفع صاحبه بالصوم وبين سقوط الوجود. إن مناسبة الحكم والموضوع هذه هي النقطة للانصراف المدعى. والفقيه يستفيد من قرينة مناسبة الحكم والموضوع في مجالات متعددة، من قبيل ما لو قيل أكرم ذلك الجالس فإن العرف لا يرى اختصاص وجوب الإكرام بحالة جلوس ذلك الشخص، فلو قام كان إكرامه واجبا أيضا. فهو يلغي خصوصية الجلوس لأنه يرى المناسبة بين وجوب الإكرام وبين الشخص نفسه. دون الشخص المقيد بالجلوس فبقرينة مناسبة الحكم والموضوع تلغى خصوصية الجلوس. ولربما احيانا يستفاد من القرينة المذكورة ثبوت خصوصية لا نفي خصوصية، كما هو الحال في آيتنا الكريمة. فإنه من خلال قرينة مناسبة الحكم والموضوع أثبتنا خصوصية جديدة وهي أن يكون شنو المرض يضر معه الصوم إذن قرينة مناسبة الحكم والموضوع تارة تكون نتيجتها إلغاء بعض الخصوصيات وأخرى تكون نتيجتها إدخال بعض الخصوصيات. إيه قاعد أبين هاي النقطة أنه هاي فشيء لطيف. بعض مرات نلغي خصوصية، بعض مرات ندخل خصوصية. هاي فشيء طريف هذا. و ينبغي الالتفات إلى أن عملية الاستنباط يلزم أن يلحظ معها القرين المذكور. إذ لو لم تلحظ أي قرينة تناسب الحكم والموضوع لن سد باب الاستنباط في كثير من الأحيان. باب الاستنباط في كثير من الأحيان وخرجنا بفقه جديد فالإمام عليه السلام قد يسأله سائل تنجس ثوبي بالدم، فقال عليه السلام اغسله للصلاة. إننا في مثل ذلك نعمم الحكم لغير الثوب من الملابس، ولكل نجاسة من دون خصوصية علما للدم، وما ذاك إلا للتمسك بقرينة مناسبة الحكم الموضوع. فالذهن المتشرعي لا يرى خصوصية للثوب، بالنسبة إلى العباء، أو العمامة، كما لا يرى خصوصية لعنوان الدم. فلو لم نحكم هذه القرينة لخرجنا بفقه جديد حيث نحكم. شنو النتيجة اللي بفقه جديد اللي راح يطلع؟ هو التفصيل. فيطار الدم يمنع من الصلاة بخلاف بقية النجاسة. والثوب تلزم فيه الطهارة دون العباءة وما شاكلا. والنتيجة المستخلصة من كل هذا طولت وايد شيء بس بالضبط لا بأس مفيد. والنتيجة المستخلصة من كل هذا انه لأجل مناسبة الحكم والموضوع يمكن دعوى الصراط آيتنا الكريمة إلى المرض المضر ولا يكون المجوز للإفطار شنو مطلق المرض. هذه القرينة الأولية حدث باعثة صبر مولانا شنو كان ثلاثة أو نسيتموه إن شاء الله نسيتموه فضل. لا لا لا هو يستفاد منه دا القرينة الثانية قلت قرينتين نحكم بالتقييم أن المرض المضر هو فقط يوجب الإفطار. قرينة الثانية الروايات الخاصة فإنه يظهر منها أن الأصحاب كان من الواضح لديهم أن الموجب لسقوط وجوب الصوم وجوب الصوم هو الضرر المضر وهو المرض هو المرض المضر دون مطلق المرض. ولذا اخذوا يسألون عن حد المرض المضر وقد ورد في موثقة سماعة سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار. كما يجب عليه في السفر نقاط خالق عليه السلام هو مؤتمن عليه مفوض إليه. فإن وجد ضعفا فليصبر، وإن وجد قوة فليصمه. كان المرض ما كان، وسائل الشيعة باب 20، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 4. زين، هذا التساؤل الأول مع جواب. التساؤل الثاني، سؤال الثاني، السؤال الثاني، لا يعني قصدكم يعني نستفيد من هذه الآية الكريمة الاختصاص بحالة إذا حرام وبلا شك، أما إذا ما أوجب التهلكة أو ما أوجب الضرر أصلا كلامه هو ما يجب، فهذا هل موجب لسقوط وجوب الصوم مقتضى إطلاق الآية الكريمة لولا الانصراف الذي ذكرناه لولا الروايات؟ زين، السؤال الثاني، السؤال الثاني ألف باء الرواية تنسق الرواية. السؤال الثاني، ممكن احنا ثلاث احكام انتهت، بعدين قلنا نطرح عدة تساؤلات ونجاوب عنها. التساؤل الاول يا ابا، هل مطلق المرض هو يوجب جواز الافطار او انه خصوص المرض مضر؟ السؤال الثاني هو انه هذا الذي بنطرح. السؤال الثاني، ان المسافر هل يباح له الصوم او يجب عليه الافطار؟ المعروف بين الاماميين وجود الافطار على المسافر، والمعروف بين غيرهم إباحة الإفطار والتخييف بينه وبين الصيام. قال أبو بكر الجصاص: في كتابه المعروف بأحكام القرآن، كتاب جاد من هذا موجود، الجزء الأول صفحة 259، اتفقت الصحابة، هاي نص عبارة، ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر، غير شيء يروى غير شيء ما ادري شلون اقراها ما ادري شلون غير اقراها غيره غيري انا ما ادري واقعا حرابه شلون يصير غير شيء تخليها ابعد ثلاثه يمكن باب ما ادري غير شيء يروى عن ابي هريره اي اي اي اي انه قال بل الترتيب شديد هذا من الحجم من الكلام من صياغه غير شيء يروى عن ابي هريره انه قال من صام في السفر فعليه القضاء يعني رايه موافق لهذا من الايمان فالمعروف إذن انتهت القضاء فالمعروف إذن بين غير الإمامية هو التخيير واستندوا في ذلك إلى نصوص رووها عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على التخيير فقد روى مسلم في صحيحه وهكذا البخاري أنه سئل صلى الله عليه وآله عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر إذا تحبون تراجعون هذه الرواية اللي نقلوها صحيح مسلم كتاب الصيام باب 14 بعنوان هذا الباب هات نام رقم 14 إذا عندك رسالة التخيير في الصوم والفطر في السفر الجزء الثاني طبيعي هذا انا بدي عندي الجزء الثاني صفحه 789 789 رقم 1121 رقم الحديث 1101 رقم الحديث 1121 هذا صحيح مسلم هذا عده البخاري صحيح البخاري كتاب الصوم باب 33 الذي عنوانه عنوان هذا الباب الصوم في السفر والإفطار الجزء الثاني صفحة 100 رقم الحديث 1943 وحاول الجفاء في أحكام القرآن استفادة التخيير من الآية الكريمة. بل لاحظوا شلون حاول يفهم من الروايات قال هي الآية بالتخيير. أبين دليلين فكروا به الرجل بل شلون يصير. حيث قال يمكن التمسك بوجهين لاستفادة التخيير من الآية. ألف هذا الوجه الأول. لا إن الآية الكريمة قالت في ذيلها يريد الله بكم اليسر ولا ولازم اليسر. شنو تخيير دون الالزام باحد الامرين. والا لم يكن هناك يسر بل كان هناك أسر. هذا ألف. باء إن المسافر يدخل تحت عنوانين مذكورين في الآية الكريمة. أحدهما عنوان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثانيهما عنوان أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومقتضى العنوان الأول وجوب الصوم، ومقتضى العنوان الثاني وجوب الإفطار. والجمع بينهما يقتضي الحكم بالتخيير. هذا مولانا دليل الثاني. شلون الجواب؟ فكر رجاء بي الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا مو دائما. إذا واحد مسافر تقول له روح شنو أفطر وأقضي بعدين يقول لك هذا صعب علي. أنا الصوم لي زين بس ما شاء الله الهواء لطيف بهالسنه. سافر فرد شيء بسيط علي. أحسنت. تعال أفطر الساعة وبعد فترة شنو يصير هناك أكل؟ ما تجي تلاقي أكل. أكل ما. بس أنا ما. أكثر من كل شيء يتجرأ. يا أخي وحبيبي.